وبعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. ها هو المولى عز وجل بفضله وكرمه يتفضل علينا ويكرمنا بأن يتيح لنا فرصة إضافية لكي نكمل بأريحية ما تعلق بالمدخل إلى فقه الجنايات وفق المذهب المالكي. فالشكر موصول للدكتور ياسين محمد باهي حفظه الله تعالى، فقد صبر على تحضير هذه المأدبة وعلى تقديمها 6 أيام سابقة، وها هو يكرمنا ويتفضل علينا باليوم 7 الأخير. أيها الأكارم، نلتقي في هذه الليلة الميمونة، ليلة الجمعة 6 من الشهر المحرم لعام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين يدي هذا اللقاء الأخير تعقيب مركز أنقله عن علم كبير من أعلام هذه الأمة، تفسيرا وحديثا وفقها وتاريخا، الإمام الكبير ابن كثير عليه رحمة الله. فقد قال في تفسيره عطفا على الكلام عن حد السرقة، ونحن افترقنا المرة الماضية في آخر ما افترقنا عليه الكلام عن السرقة وحدها الشرعي، وذكرنا أن نصاب السرقة الذي تقطع به يد السارق إنما هو ربع دينار. طبعا دينار هو الدينار الذهبي، قلت لكم إن الدينار الذهبي 4.25 جرام، يعني ربعه جرام وقليلا، وإذا حدد الجرام هذه السنة بما يقارب 700,000، إذن في كل الأحوال نصاب السرقة بالتقديرات الجزائرية المعاصرة لا يمكن أن يتجاوز 1,000,000. لكن إذا كان أقل من هذا 100,000 200,000 كذا، فهذا لا تقطع يده. لكن إذا وصل إلى ربع دينار أو ما يقابلها بالتقويمات الحديثة، ناهيك عما زاد عنها، فإن يده تقطع. إذن نصاب القطع في السرقة ربع دينار. بينما لما تدارسنا الديات قلنا أن الذي يعتدي على شخص فيقطع يده فإن عليه نصف الدية، نصف الدية الكاملة، والدية الكاملة هي بالتقديرات الذهبية 1,000 دينار ذهب، يعني نصفها 500، ولو كان يأتي على يديه الاثنتين فالدية كاملة. إذن النصاب هناك 500 دينار، بينما هنا ربع دينار. ألا يحدث هذا إشكالا؟ بالفعل من لا يعرف أسرار وحكم الشريعة قد ينتابه ويطرأ عليه هذا الإشكال. سيذكر ابن كثير هذا الإشكال وبعضا ممن أثار هذا الإشكال ويجيب عنه. قال رحمه الله: ذكروا أن أبا العلاء المعري، أبو العلاء المعري هذا أديب وشاعر معروف في التاريخ الإسلامي، توفي 449 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل القرن الخامس، وقد كان أعمى، هو أعمى البصر وأعمى البصيرة كثيرا كذلك رغم أدبيته ولغته، وعندها ديوان معروف لزوم ما لا يلزم، يعني شعره رصين وراقي، لكن يبقى من حيث المعاني قد يشطح شطحات وربما تزندق، غفر الله لنا وله. لما قدم بغداد، هو من معرة النعمان اللي هي في شمال سوريا حاليا، لذلك يقال المعري نسبة إلى معرة النعمان، هذه معروفة منطقة في سوريا. لكن لما قدم بغداد وهي العاصمة عاصمة الإسلام آنذاك اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء علينا احنا في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا، هاو الشعر الزندق اللي أقول لكم عليه، دل على جهله وقلة عقله، فقال هذا الكلام لابن كثير: يد بخمسمائين عسجد وديت، العسجد هو الذهب، يد بخمسمائين يشير إلى الدية، عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، إما درهم خمسمائة خمسمائة كيف بعضهم، ولا ربع دينار ربع دينار كيف بعضهم، هناك من اعتدى على أحد فقطع يده تحملوه دية قدرها خمسمائة دينار، وهنا اللي يسرق ربع دينار فقد تقطعون هذه اليد، المفروض ما تقطعوش اليد إلا من سرق خمسمائة دينار فصاعدا. مليح، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، أنا مطفين الضوء مسكتين وخلاص، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار، أو يبين أن فيه شيئا من الإيمان، لأنا سكتين بصح ما نشراضين، وهذا تناقض في الحقيقة. يقول ابن كثير: ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، الراح جاي ندروا لك مناظرة ونفهموك، طبعا هرب. وقد أجابه الناس في ذلك أي الفقهاء، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي، هذا رأس المالكية في العراق وقد ذكرناه في مناسبات سابقة، وقد عاصره لأن القاضي عبد الوهاب توفي سنة 422، يعني عاصره، فقال له رحمه الله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. شوف العلم وشوف الدقة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، واحد لبس عليه أمين سملاح جي انت تعتدي عليه وتقص ليديه، إذا لازم نحملك مسؤولية كبيرة، دية تاع الأمين هذا 500 دينار. فلما خانت قعدت تسرق خفية، هانت، الآن لو تسرق ربع دينار فقط فإننا نقطع هذه اليد. ومنهم من قال أي من الفقهاء: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات، مازال الكلام لابن كثير في باب الجنايات، ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. نقولوا راو اللي يعتدي على واحد ويقطع على يديه رانا نحملوه خمسمائة دينار ذهبي، الآن راي أكثر من نصف مليار، لو كان تقص يدين واحد تعتدي عليه رانا نحملوك أكثر من نصف دينار. لما نعظم الناس تخاف من الاعتداء على الغير، فنضمن سلامة الناس. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، بينما في باب السرقة نقول لهم راهو يسرق حتى حاجة صغيرة 700 ولا 800 ألف راه يديه تتنح، من علم هذا فإنه يحجم عن السرقة. ويختم رحمه الله: فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. وشيخ الصابوني المعاصر ولا يزال على قيد الحياة، وإن كان قد ولد سنة 1930 بالتاريخ الميلادي، يقول وهو ينقل كلاما أو بيتا شعريا يلخص ما ذكرته الآن: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، لما كان الإنسان أمين غليناه وطلعنا له الشبر وقلنا لي اعتدي عليه 500 دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، لما خان وسرق فإننا نرخص هذه اليد ونقطعها حتى في المبلغ اليسير اللي هو ربع دينار، فافهم حكمة الباري الخالق جل في علاه. الآن الكلمة للشيخ. الدكتور ياسين فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله. أما بعد، نواصل مسيرتنا مع الفقه الجنائي، واليوم مع حد الحرابة. حد الحرابة، هذا الحد ناسب أن نضعه بعد حد السرقة لوجود بعض التشابه في بعض الأحكام، حتى إن بعض الفقهاء من يسمي الحرابة بالسرقة الكبرى، يسمي الحرابة بالسرقة الكبرى. حد الحرابة، حذرنا الله عز وجل من الحرابة في كتابه فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فجعل الله عز وجل عقوبة الحرابة متنوعة، وسنعرف لماذا جعل العقوبة على أربعة أنواع في الشرائح اللاحقة إن شاء الله. فما معنى الحرابة؟ في الحدود السابقة كنت أقول تعريف السرقة، تعريف الشرب، أما اليوم فقد قلت مفهوم أقل تركيزاً من الحد من التعريف. المفهوم أقل تركيزاً من التعريف، يتسامح فيه ما لا يتسامح في التعريف. المحارب هو قاطع الطريق الذي يهدد السالكين فيها من أجل سلب المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة، فإن أعطي المال وإلا قاتل عليه. المحارب إما أن تجده في كتب الفقه بهذا الاسم المحارب، منهم من يسميه قاطع الطريق، ونجد أحياناً مصطلح الصائل، الصائل، دفع الصائل. المحارب، المحارب قاطع الطريق الذي يهدد الناس الذين يسلكون في هاته الطريق. من أراد المشي في الطريق يهدد حياته، إما بالقتل أو بانتهاك العرض طلباً لأخذ المال، طلباً لانتهاك الأعراض. المهم، من سلك طريقاً وجد هؤلاء المحاربين بالمرصاد. فكل من قطع الطريق من أجل المال أو من أجل هتك الأعراض فهو محارب. من أجل سلب المال، ومثل المال العرض، على وجه تتعذر معه الاستغاثة. من شروط الحرابة أنه لا يمكنك أن تطلب النجدة، إما أنه لا يوجد من ينجد، لا يوجد من يغيث، أو يوجد ولكن وجوده كعدمه، الموجودون لا يستطيعون التدخل لذل، لخوف من هؤلاء المحاربين فلا يتدخلون. فمن شروطها على وجه تتعذر معه الاستغاثة. فإن أعطي المال هذا المحارب بها ونعمت، فإن أخذ بغيته من العرض فبها ونعمت، وإلا فإنه مستعد لأن يقاتل ويقتل من أجل أخذ المال أو من أجل انتهاك العرض. والمحارب لا يشترط فيه أن يكون جماعة، ليس من شرط المحارب أن تكون مجموعة، بل يكفي الواحد، حتى الواحد يسمى محارباً. فمن توفرت فيه هذه الأشياء فهو محارب. كذلك من أجل سلب المال، المال هنا لا يشترط فيه بلوغ النصاب، حتى ولو أخذ مالاً قليلاً. في السرقة عندنا نصاب معين، ربع دينار، هنا في الحرابة لا يشترط بلوغ النصاب. إن كان هذا المحارب مكلفاً الأمر مفروغ منه، وإن كان صبياً هل يعاقب ويسمى محارباً أم لا؟ الصبي، قلنا الصبي عمده كالخطأ، الصبي يعزر، وسيأتينا بعد ذلك التعزير، ولكن لا يسمى محارباً شرعاً، ولا يعاقب بعقوبة الحرابة، حد الحرابة. عندنا حديث تكمل للآية الكريمة، وإن كان جزء منه قد نسخ. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من عكل، وقيل من العرانيين، وأعلنوا إسلامهم وبقوا مدة في المدينة ثم مرضوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الحل، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى راعيه خارج المدينة. ربما المدينة الجو الموجود فيها جو لا يناسبهم، سبب لهم المرض، فطلب منهم الذهاب إلى البادية أو إلى الصحراء وأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها. فذهبوا إلى الراعي، وفي رواية رعاة، فلما صحوا ورجعت لهم العافية قتلوا هذا الراعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل على إثرهم القافة الذين يتتبعون الآثار، فجيء بهم. عقوبته لهم قبل أن تنزل آية الحرابة، النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم يسيلون دما، لم يحسم هذا القطع، وسمل أو سمر أعينهم. وطريقتها كيف؟ قيل إما أن تثقب بالعين أو تنزع بشوكة، عقوبة شديدة جدا. وتركهم في الصحراء يستقون فلا يسقون، ماتوا صبرا ونزيفا مع ما فعل بهم من عقوبة مؤلمة، لأنهم أعلنوا إسلامهم ثم ارتدوا ثم قتلوا الراعي وأخذوا هذا المال. فجرائم متعددة ناسبت أن تكون العقوبة شديدة. بعد ذلك نزلت الآية الكريمة، أبقت على القطع من خلاف اليد والرجل، وزادت أشياء أخرى. الفرق ما بين السرقة والحرابة، الحرابة تكون مغالبة مجاهرة، المحارب لا يخاف، يأتي أمام الناس يستعمل القوة ليأخذ المال. أما السرقة لا، فتكون خفية. عرفنا في السرقة أن من شروطها أن تكون خفية، أما المحارب لا يتخفى، هو ظاهر معلن، لا يخاف من رب البيت، لا يخاف من المارة. فهذا الفرق بين السرقة وما بين الحرابة. ما تكون به الحرابة؟ أشياء تكون الحرابة بقطع الطريق، سواء قتل المحارب أو لم يقتل، المهم يجي الطريق سكرة ما يخليش الناس تمشي، هذه حرابة. الآن لو جئنا إلى صورة معاصرة، عندنا في القانون في الدستور حق التظاهر مثلا، من الحقوق المكفولة للشعب أن يتظاهر مظاهرة سلمية، نصت على هذا المادة 49 من دستور الجزائر، حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن، أي المواطن قانونا يستطيع أن يتظاهر مظاهرة سلمية. ولكن القانون لم يتركها هكذا، بل قيدها فقال في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها. الآن نأتي إلى حكم الشرع فيها. إذا كانت المظاهرة ستقطع الطريق بالكلية بحيث يمنع المارة من سلوك هذه الطريق، بل ربما المرضى فيمنعون، ستأخذ في هذه الحالة حكم الحرابة. أما إن كانت المظاهرة بما لا يقطع الطريق فهي حق مكفول قانونا. كذلك تكون الحرابة بنهب المال أو انتهاك الأعراض مع عدم إمكانية الغوث، كما قلنا يستغيث ويطلب النجدة هذا المعتدى عليه فلا يجد نجدة. كذلك مما نص عليه المالكية، وهذا من مقاصد التشريع التي انتبه لها المالكية، تغييب العقل، وهو مناسب لزماننا، أن يستعمل هذا المحارب مادة مخدرة قبل أن يسرق، يستعمل مادة مخدرة ينوم أهل البيت ثم يسرق، هنا تجاوزت السرقة فصارت حرابة. وهذا نص عليه فقهاؤنا المالكية قديما، يسمونها السيكوران، مادة مخدرة، إذهاب عقل الغير بالمخدر لأخذ ماله أو انتهاك عرضه. كذلك مخادعة إنسان، وهذه ذكرناها في القتل، سميناه الغيلة، مخادعة إنسان. إن تم القتل هذه غيلة، إن لم يتم القتل فهي حرابة وتطبق عليها العقوبة المذكورة. مخادعة الإنسان من أجل ماله أو من أجل انتهاك عرضه جريمة نكراء، من شناعتها كانت العقوبة شديدة، عقوبة حد الحرابة. من دخل الدار دارا مثلا لأخذ مال أو انتهاك عرض وفي باله أنه سيقتل لو منع، أخذ حبوبا مهلوسة، خلاص برمج نفسه أنه سيأخذ المال، من صده عن هذا المال قتله، هذا ولو كان واحدا فهو محارب. إذن من أخاف السبيل وهدد أمن الناس في طرقات فهو محارب. الحرابة تكون في الصحراء كما تكون في المدن، في بعض المذاهب عندهم يشترط في الحرابة أن تكون في الصحراء، علماؤنا المالكية قالوا لا، الحرابة كما هي في الصحراء تكون كذلك عندنا في المدن. فمن قطع الطريق، من هدد أمن الناس فهو محارب ولو كان بين الناس ولو كان في العمران. في بعض المناطق يكثر المافيا، لو لم نطبق عليهم حد الحرابة واكتفينا بالتعزير لربما تفشى ضررهم، فعقوبتهم الحرابة. ما زلنا مع ذكر الأمور المتعلقة بالحرابة. الحرابة لا تختص بالأموال، فمن أخاف السبيل يريد الأعراض فهو محارب، بل حتى من منع الطريق لا لشيء، هكاك المهم الناس ما تمشيش، ليمنع حق الناس في الانتفاع بالمرور فهو محارب. والاختلافات هذه التي ذكرناها بعد ذلك ستظهر في العقوبة، ليس الصلب، ليس القتل وحده كالقتل مع الصلب، ليس القتل والصلب كالقطع من خلاف، ليس كالنفي، يوجد تفاوت في الجرائم يتبعها تفاوت في العقوبة. من دخل دارا وأخذ المال بالقوة على وجه لا يمكنهم فيه الاستغاثة فهو محارب. كل من قتل إنسانا من أجل ماله فهو محارب. فرق لغوي فقط ما بين اللص والسارق، نجد كذلك في الحرابة استعمال كلمة اللص. احنا عندنا في المنتشر فيما بيننا أن اللص مرادف للسارق، أما في الفقه اللص هو المحارب الذي يسرق من أجل أو يقتل من أجل المال، فهذا يسمى لصا. أما السرقة فهو بالتعريف السابق. أعطيكم سؤالا، قلنا يقاتل من أجل المال، لو أخذ المال وأراد الفرار هذا السارق ثم اكتشف أمره فقتل من صده عن الهروب، هل يسمى محاربا أم لا؟ لا يسمى محاربا، هذا السارق بعد ذلك صار قاتلا. قتل اللص والصائل، من لم يجد وسيلة لرد هذا المحارب هذا الصائل إلا بالقتل فليقتل ولا ضمان عليه. من جاءه يريد قتله من أجل ماله أو من أجل عرضه أو من أجل نفسه ولو جرحه فإنه يقتل ولا ضمان، ولكن هذا القتل لا يكون مباشرة، بل يذكر بالله عز وجل، يناشد، ناشدتك الله ألا تفعل هذا، اتق الله فهذا جرم عظيم، تذكره فلربما رجع. إن لم يرجع أو رأيت منه عدم الرجوع، ربما كان مخدرا أصلا أخذ حبوبا مهلوسة، فهنا يجوز لك أن تبادر بقتله. وإن مات المدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فالمبادرة لا تكون إلا بعد المناشدة. متى يمكنك أن تبادر؟ إذا ذكرته بالله رأيت من عينيه الشرر يتطاير، لا يمكن أن تبقى تذكر، فيمكنك أن تدافع. المدافع نترك القتل هو الأخير، ندافعه بالضرب، بالتهديد، باستعمال شيء آخر دون القتل، فإن لم ينفع، ولذلك قلت إلا بالقتل، ما كان حتى طريقة أخرى، فإنه يجوز قتله في الفقه الإسلامي. من مات أثناء دفاعه عن نفسه وعرضه وماله من الصائل فهو شهيد. فقهاؤنا قالوا يمكن إعطاء هذا الصائل الشيء اليسير، والشيء اليسير مش تمد له 10 ملايين تقول له شيء يسير، حاجة خفيفة ترده بها، ممكن تتحايل عليه لتوقعه في فخ ليمسك به. نترك القتل هو الأخير، والمقاتلة فيها درجتان، مقاتلة واجبة ومقاتلة مستحبة. واجبة إذا كان سيقتل هذا الصائل هذا المحارب، أو يجرح، أو ينتهك عرضاً، أو يأخذ مالاً، وأنت ستدافع عن نفسك، دفاعك عن نفسك وعن عرضك وعن مالك واجب، دفع الصائل هنا وجوباً. إن لم يكن هذا فإن المدافع مستحبة، أقل من الوجوب. هذا قلناه لا يقصد الصائل بقتله ابتداء، بل يذكر بالله عز وجل، إلا إن لم ينفع معه. حد الحرابة الآن، حد الحرابة يخير فيه ولي الأمر بين 4 أشياء المذكورة في الآية الكريمة. القتل يقتل، والله عز وجل لم يقل يقتل، يقتل فيها شدة. عندنا قاعدة في اللغة العربية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيه معنى زائد، يقتل صيغة مبالغة، هنا مبالغة أي يقتل بطريقة لا شفقة فيها. ربما الإنسان عندما يريد تطبيق العقوبة تأخذه الرأفة، خذه الشفقة، فالله عز وجل قال يقتل، وحتى لبعدها يصلب. فجاءت الكلمة مشددة مضاعفة لزيادة هذا المعنى، القتل والصلب والقطع والنفي. أما القتل، القتل يقتل المحارب إذا قتل ولا حل آخر. إذا قتل المحارب فإنه يقتل، إذا لم يقتل فإن الإمام مخير بين هذه الأشياء بحسب هذا الصائل، بحسب المصلحة المرجوة. ربما إن كان هذا الصائل من ورائه قبيلة لا ترضى قتل هذا الصائل ولو كان جانيا محاربا، يراعي ولي الأمر المصلحة المرجوة، لأن هذا الحكم يتبع المصلحة، وجاء فيه التخيير تبعا لهذه المصالح. فكلما زادت الجريمة زادت العقوبة. القتل أن يقتل وكفى. أما الصلب فإنه يربط على خشبة، على سارية، ثم يقتل وهو معلق، فهذه زيادة في الردع، ويبقى مربوطاً إلى أن يخاف من تغير رائحته، يبقى ممكن اليوم واليومين، والناس ترى هذا المحارب مصلوباً، تراها هو مقتول ومصلوب، يبقى يوم يومين، إذا بدأت رائحته تتغير بعدها يدفن، زيادة في الردع. القطع يكون من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى دون تراخٍ، نقص ليش اليوم اليد اليمنى ونقول له غدوة اليد الرجل اليسرى، لا، مع بعضهم ما كانش اليد اليمنى ننتقل إلى اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، ما كانش يدين سنكتفي برجل واحدة، ما كانش رجلين نكتفي بيد واحدة، المهم فيها القطع. والقطع هنا ليس تبعا للسرقة، لو كان تبعا للسرقة لاشترطنا فيه النصاب، إنما هو للحرابة. القتل هنا ليس تبعا للسرقة، إنما هو تابع للحرابة. المرأة إما أن تقتل أو تقطع. أما الصلب لا، والنفي لا، لو نفيناها كما قلنا في السرقة فقد عرضناها للفساد فامتنع، نعم فامتنع نفيها. كذلك الصلب، لو كانت المرأة معلقة فهذا فيه فضيحة، والإسلام يتشوف إلى الستر، ولذلك فكانت العقوبة بالنسبة للمرأة إما القتل أو القطع، أما الصلب والنفي فلا، فهما يختصان بالذكور دون الإناث. النفي في الأخير، هذا النفي قال علماؤنا يجتهد الإمام فيزيد مع النفي الضرب قبل أن ينفيه، يمد له ويجات وبعد ذلك ينفى، وعند نفيه لا يترك طليقا حرا في البلد المنفي إليه بل يسجن، كما عرفنا في السرقة أنه ينفى فإنه يسجن هناك، لأن لو تركناه ربما هرب أو تمادى في غيه وفي فجوره، فيمسك في تلك البلدة. تسقط أو يسقط الحد أحيانا كما رأينا في الحدود السابقة، هناك مسقطات للحدود، هذا الحد يسقط إذا جاء هذا المحارب تائبا مستسلما، جاء سلم نفسه للسلطات وقال قد تبت وتركت المحاربة أو الحرابة، لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ويسقط الحد، ربما واحد يقول ها هي الحدود الأخرى لا تسقط عندما تبلغ القضاء، هنا حد الحرابة مرتبط بالمصلحة، لو لم نسقط عليه الحد لبقي في فجوره، لبقي يهدد أمن الناس، فنحن الذي نسعى إليه هو تحقيق الأمن، أن يستتب الأمن في المجتمع. جاء تائبا سلم نفسه خلاص، تأتينا بعض الاستثناءات في العناصر القادمة، المهم حد الحرابة سيسقط، من تاب سلم نفسه سقط عنه حد الحرابة. كذلك التوبة قد لا تكون بتسليم النفس للسلطات، بأن يمسك عليه نفسه يظهر منه الصلاح، يترك هذه الجريمة الشنعاء خلاص، هذا تاب قبل الظهور عليه. ما هوش السلطات عندما تداهم يقول والله راني تبت، لا خلاص ما عادش، هذا يكون قبل الظهور عليه، قبل التمكن منه. توبة المحارب ولزومه بيته قبل الظهور عليه. ملاحظة، هذا الاستثناء الذي تحدثت عنه، سقوط الحد عن المحارب إذا جاء تائبا مستسلما سيسقط عنه الحد، ولكن ما ارتبط بالدماء، ما ارتبط بالأموال بينه وبين الناس فإنه لا يسقط. فلو قتل المحارب وجاء مستسلم نقول له حد الحرابة خلاص ما عادش، ولكن عندنا قصاص، إن قتل عمدا سيسلم إلى الأولياء وهم أحرار، إما أن يقتصوا منه، إما أن يطلبوا الدية أو يصالحوه أو يعفو مجانا، لهم الحرية المطلقة، ما لأن ما كان من حقوق الله يسقط، أما ما كان بينه وبين الناس فإنه لا يسقط. التمالؤ على الحرابة، عرفنا كلمة التمالؤ، مش معناها التمالؤ، مرت معنا في القتل وكذلك في السرقة وهي معنا في الحرابة، ما معنى التمالؤ؟ نعم، أن يتعاون مجموعة من أجل تنفيذ هذه الجريمة. تقتل الجماعة المتمالئة على القتل عند الظهور عليهم ما دام كل شاركوا، وليس من شرطها مباشرة القتل، أي واحد عند علاقة، واحد راه يخطط والآخر عنده صد الطريق، المهم تشاركوا جميعا، كلهم يقتلون إذا ظهر عليهم، إذا تمكنت السلطات منهم قبل أن يستسلموا أو يتوبوا. بعد توبة المحاربين جاء تائبا، تدفع الجماعة المتمالئة على القتل إلى أولياء الدم، لأن قلنا ما ارتبط بالدماء لا يسقط، فيقتلوا من شاءوا منهم ويعفو عن من شاءوا مجانا أو مقابل الدية أو يصالح من شاءوا، ولهم الحرية المطلقة. ما تعلق بالمال الآن؟ قبل لا تعلق بالقتل، الآن بالمال. يغرم المحارب من أقيم عليه الحد، حد الحرابة، ووجد عنده مال، هذا المال سنرجعه إلى أصحابه. ولكن الناس كل تقول لك له المال، المال مالنا، فكيف يوزع القضاء أو يوزع القاضي هذا المال؟ لا بد من وجود بينة، وجب رده إلى من ادعاه بالبينة. البينة إما شاهدان أو شاهد ويمين، هذه في الأموال، أو ما يقوم مقامها. ما يقوم مقامها إن فقدت البينة؟ نعطي مدعي المال مقدار الذي ادعاه بشروط ثلاث. أولاً أن يحلف بأن هذا المال هو ماله، كذلك يصف المال. قديماً كان المال يوضع في صرة، مثلاً يعرف الصرة ما فيها الخيط انتاعها، يصف المال بما تصف به اللقطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف عفاصها ووكاءها، معناها يعطي علامات تدل على أن هذا المال ماله. هل يعطى بعد ذلك المال؟ لا، مازال. يقول لها خلاص انت راك حلفت وعطيتنا الوصف، نصبر، فلربما يأتي آخر فيكون وصفه أدق. الآن سنوازن المال، هل هو للأول أم للثاني؟ إذا لم يوجد من يدعي المال بعد الأول يسلم له. فهذا ما يقوم مقام البينة. المحارب سيغرم المال إذا ظهر عليه أو جاء مسلما نفسه، وسيغرم المال كله، سواء الذي أخذه هو أو أخذه غيره، زملاء المهنة، الكل هو مطالب به. لماذا؟ قالوا بأن المحاربين يعاملون معاملة، كل محارب يعامل معاملة الحميل الذي يتحمل الديون، كأنه دين عليه وعلى أصحابه تحمله، فإنه مطالب بهذا المال، سواء هذا المال الموجود أو حتى الذي فات أنفقوه وأفسدوه، الكل. من أقيم عليه الحد والمال الذي أخذه ذهب بالفوت، خلاص راح، وفات ما أخذه، أطبع به في ذمته، هذا كما ذكرناه في السرقة، أطبع به في ذمته، إذا كان موسرا من حين أخذ المال حتى وقت القطع أو وقت تنفيذ الحد. أكل الفترة هذيك إن كان موسرا نقول له راه المال في ذمتك، حتى اللي كليته وفسدته راه راك مطالب به. أما إذا كان معسرا، مش قلنا عليه في السرقة، إذا كان معسرا هل يتبع أم لا؟ لا يتبع. لماذا؟ حتى لا تجتمع عليه عقوبتان، عقوبة الحد وعقوبة المتابعة في ذمته، فتسقط المتابعة. إذا كان موسرا لازمه يجيب الدراهم اللي هزها، ما عنده شيء، رهيدين في ذمته. إن كان معسرا فقد سقطت عنه واكتفي بتطبيق الحد عليه. من لم يقم عليه الحد، مثلا جاء مستسلما أو جاء تائبا ولم يقم عليه الحد، فإنه سيغرم مطلقا سواء كان معسرا أو كان موسرا، لأن هذا الحق مرتبط بالناس، بما أننا لم نطبق عليه العقوبة يبقى حق الناس يطالبون به ولا يسقط عليه. إشارات هذه أردت إضافتها، ناشر الأمراض المزمنة أو الأمراض الفتاكة كمرض الإيدز مثلا، بعض الجنات يقومون بنشر الأمراض في المجتمع، مرض يدير مثلا إبرة مجرثمة تحمل هذا الفيروس، أو سكين مجرثمة ويجرح بها الناس في الأسواق أو في الأماكن لينشر هذا المرض. الإيدز طريقة انتقاله لا تكون بهذه السهولة، ولكن يوجد أمراض أخرى يكفي ملامسة الدم للدم يجرح ينتقل المرض الوبائي. هؤلاء إذا كان نشر المرض لا على التعيين للمجتمع عموماً فهي حرابة، أما إذا كان المرض موجه لشخص معين فإن هذا قاتل، يعامل معاملة القاتل. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وأقره ونقله الشيخ الصادق الغرياني، وليقسم لم يقل في نشر الأشياء التي تهدد أمن الناس في المجتمع. نذهب إلى أحكام التعزير. التعزير جمعه تعازير أو تعزيرات، كلاهما سواء. ما هو التعزير؟ التعزير في اللغة هو المنع، لغة هو المنع. وهذه الكلمة هي كلمة مشتركة من المشترك اللفظي، تأتي بمعنى العقوبة وتأتي بمعنى الإكرام. كلمة التعزير نطلقها على العقوبة، نقول عزره بمعنى عاقبه، ونقول عزره بمعنى أكرمه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروا معناها تكرموه، لا العكس. فهذه الكلمة من المشترك اللفظي، ونعرف معناها من خلال السياق، نشوفها في الجملة، من خلال الجملة، من خلال المعنى نعرف هل هي في السلب أم في الإيجاب. شرعا هو عقوبة غير مقدرة. الحديث في التعزير، الكلام الموجود فيه قليل، ولكن تطبيق التعزير كثير، الحدود قليلة. في الفقه الجنائي أو الجنايات على الجراح، الجناية على النفس أو على ما دون النفس قليل. أما التعزير، تحدثنا في الجناية على النفس على ما دون النفس تحدثنا عن التعزير، إن سقط القصاص يوجد تعزير. في الحدود دائما نتحدث عن التعزير. فالتعزير حاضر بقوة. ما هو التعزير؟ هو عقوبة غير مقدرة. الحد مثلا 100 جلدة، 80، عندنا القطع، أمور مقدرة. أما التعزير ليس مقدرا، بل يرجع فيه إلى القضاء. القاضي يرى الجاني المجني عليه، الزمان، زمان ارتكاب هذه الجناية، مكان ارتكابها، المآلات، مآلات الجناية، ملابسات القضية، كلها يراعيها القاضي. إذا كان هذا الجاني وقعت منه الجناية مرة واحدة لا تكون عقوبته كمن تكررت منه الجناية، ليس المدمن على ارتكاب الجنايات كمن زل مرة، يوازن. الذي كان مجنيا عليه إن كان عالما ليس كغيره. قتل العالم هو قتل أمة. الاعتداء على عالم هو اعتداء على الشريعة. من أهان عالما أو لبس له تهمة أو لفق له شيء يمس بسمعته هذه جريمة نكراء، تختلف عن تلفيق تهمة لإنسان عادي من عامة الناس ليس من العلماء. أمور تختلف. فالقاضي يراعي حالة المجني عليه. كذلك زمن الجناية، زمن الجناية، من يرتكب جناية في زمن مثلا كرمضان، كالأشهر الحرم، يوم عيد، تختلف المكان. من يرتكب جناية في المسجد هنا، في البيت الحرام، في بيت المقدس، تختلف عن الجناية في مكان آخر. إذن القاضي يجمع حيثيات القضية ثم يطبق العقوبة المناسبة، فهي غير مقدرة، تجب حقا لله تعالى، كمن أفطر في رمضان حق لله عز وجل، يعزر المفطر حق لله. أو للعباد، واحد سب شخصا، ليس قذفا، سبا، رفع هذا المسبوب أمره للقضاء، قال له ما كانش حد، ولكن طبقوا عليه عقوبة تعزيرية، فهو حق للعباد. التعزير هو تأديب لمنع المفاسد، وليس من شرطه أن تكون معصية. الذي يعزر ليس من شرطه أن يكون عاصيا، إنما يوجد مفسدة. هذه المفسدة قد لا تكون معصية، مثلا صبي صغير أنت أمرته ألا يمس الحاسوب ولا يمس شيء من أمور الكهرباء، الحاسوب قل له تحارب لي شيء، حارب لك الحاسوب ولم يرتكب معصية، ولكن أنت ستعذره ستؤدبه حتى لا يعيد كرة، حتى يلتزم بالنظام البيتي، عندنا قوانين في البيت. فالتعزير هو تأديب لمنع المفاسد، وإن لم تكن المفاسد معاصية كتأديب الصبيان. مشروعية التعزير. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكرها بالله، المرأة الناشز إن لم ترجع واهجروهن في المضاجع، هذا تعزير، نوع من التعزير. واضربوهن، نوع من التعزير. والغرض من التعزير هو إصلاح المعزر، إصلاحه، رده إلى الطريق المستقيم. ولذلك قال تعالى: فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كان جول الطريق خلاص، ما عادش كان حاجة تستلزم التعزير. هذا من بين الأدلة. يوجد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا، الحبس نوع من أنواع التعزير، حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من أصحابه الذين تخلفوا عن الغزوة معه، هجرهم وأمر الصحابة بهجرهم، وهذا نوع من التعزير. ويكون التعزير بأي شيء يراه القاضي، قد يكون بالحبس، العقوبة السالبة للحرية الحبس، أو الضرب، أو يكون بالتوبيخ، واحد لا يليق به الضرب يكفي فيه التوبيخ تؤنبه، أو يكون بالتشهير، مثلا صاحب مخبز غشاش، دي رفشاش في البلايس كل راه صاحب الكوشة هذيك وني غشاش يسرق في الميزان، هذا من باب التشهير. أو أصحاب الحرف يتوزعوا قسيمة على الناس أو في المحلات أو في الأماكن العمومية في البلديات تشهيرا به، ويختلف التشهير بحسب حالة الجناية. فقد يكون التشهير على نطاق واسع، كأن يكون في وسائل الإعلام، في الفيسبوك مثلا، وسائل التواصل الاجتماعي، فيكون التشهير بالجاني على نطاق واسع، وهذا بحسب جنايته أو بحسب مفسدته، نوسع المفهوم لا نقول الجناية، بحسب مفسدته. لا يجوز التعزير بوسيلة محرمة، وسيلة محرمة كأن نسبه أو نشتمه، كأن نقذفه، كأن نمثل به، نبدأ نجرح أو نقطع بعض أعضائه، لا، لأن هذه الأشياء محرمة، إتلاف عضو، كسر عظم، هذا ممنوع، فنحن نريد إصلاحه، لا نصلحه بأمر محرم، لأن الوسيلة يجب أن تكون كذلك مشروعة. لا حد لمقدار التعزير قلة أو كثرة، وهنا كلمة كثرة هذه أثارت جدلا، قلة قد تضربه صوتا واحدا، قلة ممكن رأي ضربة واحدة وخلاص ممكن توبخه، أما كثرة هل يصل التعزير إلى القتل أم لا؟ علماؤنا المالكية وحتى في المذاهب الأخرى قالوا قد يصل التعزير إلى القتل، ولكنهم ضيقوا مجال استعماله. مثلا الجاسوس يقتل، هذه خيانة عظمى للدولة، الجاسوس يقتل، من سرب أسرار الدولة هذا لا يعفى عنه، يقتل ردعا لغيره. ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت كذلك حتى ساب الله وساب النبي يقتلان ردة، إن تابا قلنا في ساب النبي سيقتل تعزيرا، حتى في سب الله يوجد من الفقهاء من قال يقتل كذلك، وهذا لم نذكره المرة الماضية، حتى من سب الله يوجد من العلماء من قال يقتل، معناه يقتل، إما أن يقتل ردة أو يقتل تعزيراً، ويبقى الأمر بينه وبين ربه. السحرة كذلك تحدثنا عنهم المرة الماضية، الساحر والزنديق يقتل، إما أن يقتل لكفره إن لم يتب، إن تاب فإنه لا يعفى عنه بل يقتل تعزيراً. نطاق محدود جداً، قد يجتمع التعزير والحد، ومرت معنا في الحدود. أحياناً شخص يشرب خمراً ويؤذي الناس، نطبق عليه حد الشرب ونزيده كذلك عقوبة عن إيذائه للخلق. فأحياناً التعزير يكون مساوياً أو يكون أكثر أو يكون أقل من الحد، وقد يجتمع مع الحد، نعطوهم يا حداً ونزدوهم يا أخرى تعزيراً. من أصناف التعزير، التعزير بالحبس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة ليس في معصية، بل حتى المتهم يجوز أن يحبس في إطار التحقيق، مش حتى تثبت الجناية أو تثبت الجريمة، لا، يحبس نحقق معه، إن ثبتت براءته أطلق، إن لم تثبت براءته ها هو عندنا نتصرف فيه، إما أن يكون بالحبس أو يكون بالقتل كما قلنا، أو يكون بالمال، وكذلك المال أثار جدلاً واسعاً، هل يكون التعزير بالمال أم لا؟ فقهاؤنا من المالكية قالوا بجواز التعزير بالمال، لأنه يوجد من يفرق ما بين التعزير في المال والتعزير بالمال. التعزير في المال أنه نتلف هذا المال، مثلاً عنده خمر يبيعها، نتلف المال، هذا تعزير في المال. أما التعزير بالمال أن تسلط عليه غرامة مالية، هذه نتحدث عليها، هالجزئية هذه، لأن التعزير في المال اتفق الفقهاء عليه. إتلاف المال، التعزير بالمال قد يكون بإتلاف المال، إتلاف المال كأن يكون هذا المال محرماً، خمر على سبيل المثال، أو عنده أصنام تماثيل بوذا يبيعها للبوذيين في بلد فيه مسلمون وكفار، هاته يتلف ماله، أقول مسلمون وكفار وتكون السيطرة للمسلمين لأنها دولة إسلامية، ويكون هؤلاء تحت الرعاية الإسلامية، لا تكون دولة أصلاً هي بوذية والمسلمون قلة ولربما هم يضطهدون صباح مساء. أو يكون التعزير بالمال بتغيير المال الحرام إلى مال مباح، مثال ذهب مغشوش قديماً، دنانير مغشوشة، لا نتلف هذا الذهب بل نقوم بإعادة صياغته لأن الذهب يمكن الاستفادة منه، هذا تعزير، نوع من أنواع التعزير، قد يؤخذ منه ويدخل إلى الخزينة العامة يؤمم، ويكون كذلك بأخذه عقوبة، قال أعطينا دراهم هاهو بروسي 100,000 200 مليون 10، يؤخذ منه المال عقوبة، يجوز هذا عند فقهائنا. يوجد كتاب لأحد علماء شنقيط وهو محمد يحيى الولاتي، محمد يحيى الولاتي هذا من علماء شنقيط، ترك عددا كبيرا من المؤلفات تجاوزت 100، له كتاب طريف بناه على قاعدة فقهية سماه مصباح الفقيه، في بيان أن الظالم أحق أن يحمل عليه، مصباح الفقيه في بيان أن الظالم أحق أن يحمل عليه، عندنا قاعدة فقهية الظالم أحق أن يحمل عليه، وهذه القاعدة تصلح أن تكون دراسة، واحد يهز القاعدة يشرحها يؤصلها ثم يأتي بالأمثلة عليها. سئل عن جواز التعزير بالعقوبة فنقل أن علماء شنقيط بل علماء في زمانه حتى علماء في المغرب وفي تونس قالوا بجواز التعزير بالمال، وابن فرحون ذكر هذا في تبصرته ونسب هذا إلى المالكية. هل يجوز الشفاعة في التعازير أم لا؟ قبل هذا، هل يجوز الشفاعة في الحدود أم لا؟ لا يجوز. إذا وصلت إلى القضاء فلا شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وقال للآخر: هل كان قبل أن تأتيني به؟ معناها فاتت كلحظة القضاء خلاص. التعازير الآن هل فيها شفاعة أم لا؟ يجوز أن يشفع في التعازير، ليست كالحدود. يمكن أن يشفع الناس لهذا المفسد بمحرم أو غير محرم، ويطلب من القاضي التماس التخفيف أو العفو، لهم ذلك. بعد ختمي تذكرت بعض الجنايات القانونية، نزيد نفوت عليها حتى حرق الغابات، وهذه نبهني عليها الأستاذ نجيب. حرق الغابات قبل العيد الكبير كل عام تكثر، هذه فيها التعزير، فيها التعزير قانونا وشرعا. في القانون يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة الذي يعتدي على الغابات. وإذا كانت الغابات من أملاك الدولة قد يصل الأمر إلى المؤبد. هذا حكم القضاء، الشرع كذلك يمضيه، لأن التعزير هو من صلاحيات القاضي. إذا لم يتعارض مع الشريعة فإنه يمضي. كذلك الصحافة، الصحافة حرية الصحافة مكفولة في القانون بل في القوانين العالمية، ولكن هاته الصحافة أو هاته الحرية عندها قيود، ليست بإطلاق. مش عند حرية الصحافة يأتي إلى التلفاز ثم يبدأ ببث الأفكار الهدامة في المجتمع، هذا مرفوض، قد خرج من حرية إلى اعتداء. في القانون اشترطوا ألا يكون في الصحافة مساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، كذلك نشر الأفكار والمعلومات والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة. يجي واحد يشكك في الله عز وجل، يشكك في أمور ثابتة شرعا، يشكك في الميراث مثلا، يشكك في أمور تتعلق بالحجاب، هذا لا يسمح له بالكلام، ويحق للقاضي الشرعي أن يعزره. التعزير هنا قانونا وشرعا، وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، حتى الذي يسعى إلى تغيير أخلاقيات الشعب فإنه يعاقب قانونا ويعاقب شرعا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. يسعد الإنسان ويفرح سعادة وفرحا كبيرين عندما يوفق إلى إتمام عمل بدأه إلى أن وصل إلى ختامه، هذا من نعم الله تعالى الجليلة التي يفرح بها، فبذلك فليفرحوا وليشكر المولى عز وجل عليها حتى يعطينا المولى عز وجل المزيد والأكثر. أيها الأكارم، أذكر بمحاضرة مسجد العزيز التي سأكون فيها بمعية دكتور ياسين، نقدم فيها أهم أحكام الزكاة، وهذا يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. ففي مسجد العزيز المجاور سوف نقدم هذه المحاضرة، وكان سيأخذ فيها هو حصة الأسد بإذن الله تعالى. كما أبشر الإخوة بأننا سنستضيف علما من أعلام علم الاجتماع في الجزائر يوم الأحد ما بعد القادم بإذن الله، يعني الأحد الموافق ل 15 سبتمبر، هو الأستاذ الدكتور مراد زعيمي من جامعة عنابة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، صاحب مؤلفات وكتابات عديدة، حتى يحدثنا عن واجب الأسرة تجاه أبنائها فيما يتعلق بالتحصيل العلمي، فقد طلبت ترخيص بهذا ووصلني الترخيص الحمد لله اليوم، بالتالي دخلنا في إجراءات استضافة هذا العلم الذي سيفيدنا كثيرا بحكم اختصاصه في هذا الموضوع. كما أننا سوف نعلن بعد تلك المحاضرة إن شاء الله تعالى عن دورة قواعد في فن إدارة الحياة الزوجية، وأرجو أن تعينوني على النشر الواسع للإعلان لهذه الدورة بالذات حتى نفيد أكبر ما يمكن، وأرجو أن يكون عدد النساء بعدد قدر بعدد الرجال أو أكثر، لأننا سنخاطب الجنسين معا، والعديد الآن رغم قلقه فينا على انفراد، حتى أنني أصبحت لا أستقبل الكثير من الحالات عندهم مشاكل مع زوجاتهم، ولعل المشكل يعود إلى قلة وعي هذه الزوجة أصلا. نحن سنقدم زهاء 20 قاعدة للرجال وللنساء، لو أخذت بعين الاعتبار لصلحت حياة أكثر الأزواج بإذن الله تعالى. فإذا بقيت المرأة على الهامش ولا تفيد من هذا الجانب، سيبقى الطرف الثاني غافلا عن هذه القواعد، وبالتالي يعني لا يكاد يفيد منها. وأنا أعجبني بعض الإخوة الحيويين في هذا الجانب، مرة أقمت هذه الدورة في الجامعة، أحد الحضور كهل يعني أو قل في بداية الشيخوخة، قال لي عندي 5 بنيات، فجاءني بعد مدة حضر للدورة كله، سجل كل القواعد ولخصها يعني في كراس يقول 32، وقال لي درت عليها صورة وعطيتها البنوتي كل، يعني نقل ذلك الخير إلى سائر بناته المتزوجات. فنحن نريد أن نحسس الناس حتى نحد، والله ولايتنا تضرب المثل السيء الكبير على المستوى الوطني، وقد تصنف دوليا في يعني الطلاق والزعازع الأسرية. إذن هذه سنعلن عن تاريخها بإذن الله يوم الأحد 15 سبتمبر، لما ننهي محاضرة دور الأسرة في التحصيل العلمي لأبنائها. بعض من الإخوة المتخصصين في الجنايات تواصلوا معنا لما حركناهم، تكلم الشيخ من جانب فقهي، كالبعض الذين عندهم كتابات وإبداعات في جانب مقاصد العقوبات، ومنهم الدكتور خالد حباسي حفظه الله تعالى، فلنا معه صولة وجولة بإذن الله لاحقا حتى نعد له دورة تكون يعني مكملة عموما لهذه الدورة في فقه الجنايات، تلك في مقاصد العقوبات الشرعية، وهذه في فقه الجنايات كما مر معنا. ورد مصطلح الصائل أثناء كلام الشيخ، الصائل ودفع الصائل، والمحارب قد يسمى صائلا، وهذا مصطلح في بحوث الآن شرعية وقانونية. الصائل حتى يفهم معناه هو الذي يثب على الناس بإرادة النيل من أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، يعني بالتعبير الدارج ينجز على الناس، قد يكون حاملا لسلاح أوتوماتيكي أو سلاح أبيض أو بقوته الجسمانية، يثب على الآخر لينال من نفسه أو ماله أو عرضه، فهذا يسمى صائل. فالشرع أعطى للمسلم الحق في دفع الصائل، فإن مات دون ذاك الدفع فهو شهيد، وإن تغلب على الآخر فلا ضمان عليه، يعني من بلاصة روح معفو عنه لأنه كان يدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله. بعض أيضا من الفضلاء ممن تابعنا عن بعد في هذه الدورة المباركة من الأكاديميين أشار علي، وأنا أريد أن أميز طلبة العلم الحاضرين وهم قلة في الحقيقة، وهذا مما نتأسف له، ولذلك أنا سامحوني على العبارة شديد مع الذين يتوسلون بل يتكففون ويتسولون المواضيع العلمية. تلاحظوا تقريبا في كل محاضرة أو على الأقل محاضرتين أو ثلاثة إلا وأعطينا موضوعا ونقول هذا صالح للبحث، يجون على انفراد بينما لما نتحدث في العموم لا يحضرون. فأهدي موضوعا أهداه لي أحد الأكاديميين ممن تابعنا عن بعد، هو نظرية العفو في الفقه الإسلامي. هذه تصح أطروحة أو كتاب كبير، نظرية العفو. تلاحظوا في الحدود عندما يتحدث في النصوص الشرعية عن الحدود يأتي العفو، وأن تعفو أقرب لي التقوى، فمن عفي له. وحتى في كتاب الشيخ ياسين المنشور قاعدة اليسير المعفو عنه، ولنا الآن عمل مشترك في تطبيق هذه القاعدة على المفطرات المعاصرة، سيخرج إن شاء الله قريبا إلى النور، في عفو رغم أن الشيء في نسبة من تفطير الصائم لكن يعفى عنه. فهناك نظرية تحتاج إلى أن يؤصل لها، تسمى بنظرية العفو في الفقه الإسلامي. أحد الدعاة والمفكرين المعاصرين تكلم بلغة رصينة تحتاج إلى أن يعاد فيها النظر، وربما يكتب فيها مقال دقيق. قياس الذين ينشرون الرذيلة والفساد، كأن يسهلوا التعامل مع المواقع الإباحية أو ينشروا المخدرات على نطاق واسع في المدارس ونحوها، أو ينشروا الأفكار الهدامة بطرق معينة، يريد أن يقاس هؤلاء على حكم المحاربين بحيث نعتبرهم محاربين، كما أن الذي يعتدي على الناس فيأخذ أموالهم وربما انتهك أعراضهم وربما قتلهم، الذي يتعدى على أفكارهم ومسلماتهم، والذي يشيع فيهم الرذيلة والفساد، هذا جدير بأن يحكم عليه بالمحارب. ولعل ممن تكلم في هذه المسألة سيد قطب رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية، آية الحرابة، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فيها كلمة ذكرها الشيخ في بعض محاضراته السابقة لكن لم يذكرها اليوم، وهي جديرة بأن تذكر اليوم، ما يسمى بالسلطة التقديرية. التعزير، هذه العقوبات غير المحددة شرعا، هي موكولة إلى القاضي، يقابلها اليوم في الكتابات القانونية السلطة التقديرية، يعني القاضي عنده سلطة تقديرية، فيجلد هذا 20 أو 40 أو 50 أو يقبل فيه الشفاعة أو لا يقبل، هذه له فيها ما يسمى الآن بالسلطة التقديرية. في بعض البلدان الإسلامية لعل البعض استغرب، الصولة والجولة للمسلمين، لكن معهم من بني جدتهم وثنيهم، مثالها ماليزيا. ماليزيا الآن هذه الدولة المسلمة 80% من المسلمين، لكن في أقليات بوذية وثنية وهندوسية تعيش معهم وهم يتعايشون وبينهم ألفة، فمعابدهم موجودة وحقوقهم مكفولة، فلا تستغربوا. فماليزيا دولة مسلمة في الغالب والحكام مسلمون، لكن فيه أقليات إلى درجة أنها وثنية. أختم بقضية حرق الغابات قبل عيد الأضحى. لعل البعض يقول ليش قبل عيد الأضحى؟ يعني كل عيد أضحى قبيله وتحرق الغابات، لماذا؟ حتى يستفاد بعد ذلك من الفحم باش يديروا به إيش؟ من أجل الشواء على الجمر تحرق غابات، يعني نخسر الإخضرار ونخسر تلطيف الجو، وربما أموال الناس تتلف، وربما حتى الأنفس تتلف، كارثة كبرى. لذا عقوبة مثل هذه قد تصل إلى درجة أن يقتل أصحابها أو أن يحكم عليهم بأنهم محاربون، لما لا. هذا ما أردت أن أضيفه في هذا الوقت المتاح. نشكر للحضور حضورهم، وسنلقاكم إن شاء الله في محطات لاحقة، ونشكر للشيخ ياسين عطاءه وصبره معنا، وأكيد أنه سيعود لنا في قابل الأيام لمشاريع علمية أخرى وتأطير دورات أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أطروحته التي ما تركها، أطروحته للدكتوراه ما تركها حبيسة الأدراج، وإنما أعطانا زبدتها فقد كانت في الفقه الجنائي، وأسأل الله أن ييسر له صدور كتابه الثاني في الجنايات كذلك، فهو الآن تحت الطبع في دار الكتب العلمية بلبنان. بارك الله في أسماعكم، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.